بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. waxaan ku dhex jirnay fi suurati al-a'raaf, waxaan ka soo hadlaynay qasaskii ambiyada allah subxaanahu wa ta'aala uu ka waramayay, qisadii nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisa ayaanu ka soo hadalnay, wixii dhex maray in dacwati tawxiid uu la yimid, iyaguna ay beeniyeen, markay beeniyeen dabadeedna allah uu halaagay. mu'miniintii nabiyullaahi nuux raacday iyo nabiyullaahi nuuxba inuu rabbi subxaanahu wa tacaala badbaadiyey oo halaaga ka badbaadiyey. haddana qowmu caad ayuu allah ka waramayaa oo ahaa nabiyullaahi huud dadkii loo soo diray, iyagana namadkii nabiyullaahi nuux qoomkiisa hadallada ku yiri oo kale ayuu la imaanay oo tawxiidkii ah waa beeninayaan, uma waa la halaagi. qisadaas ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala nooga waramaya. wa ilaa caadin, wa arsalnaa waan dirnay, ilaa caadin, caad ayaan waxaan u dirnay, akhaahum walaalkood oo huudan huud ah, nabiyullaahi huud oo ah walaalkood xagga nasabka ah ayaan u dirnay. qaala, marka nabiyullaahi huud wuxuu ku yiri qowmu caad, yaa qowmi dadkaygow, ucbudullaaha allah caabuda oo isaga cibaadada ku gooni yeela, maa lakum malihidiin oo idiinma sugnaanin, min ilaahin macbuud idiinma sugnaanin, macbuudka oo gayruhu allah ka soo haray. allah waxaan ahayn oo macbuud axad lacaabudayhi malihidiin, macbuudkiinu waa allah wey. afalaa tattaquun, miyaadnan baqaynin shirkiga haddii aad istimraartaan iyo beeninta, cadaabka ilaahay miyaadnan ka baqaynin weeyaan. marka qowmu caad oo nabiyullaahi yuhuud loo soo diray, culummadu waxay yidhaahdaan waxay deganaayeen dhulka yaman ayay deganaayeen, weliba waxay yidhaahdaan bayna xadramowt iyo cammaan dhexdeeda ayay deganaayeen. dad waxay ahaayeen meesha ay deganaayeenna allah qur-aanka uu ku sheegay inay ahayd dhul maaragtay bacaad ah oo sare inay ahayd, oo meel yacni xaqaaf la yidhaahdo allah maaragtay uu ku sheegay dhulkaas ayay degi jireen. wadkur akha caadin id andara qowmahu bilaxqaafi ayuu rabbi leeyahay. alaxqaafna waxaa la yidhaahdaa meelaha ay maaragtay bacaadku uu ku kulmaa la yidhaahdaa. kolka dhulka ay deganaayeen waa dhulka yaman ayay deganaayeen oo junuubul jaziira ah, jaziira alcarabiya junuubkeeda ah, dhankeeda koonfureed ayay deganaayeen weeyaan. dadkaas marka qowmu caad dadow rabbi u nicmeeyey oo awood ilaahay uu siiyey bay ahaayeen, sida maaragtay aan isla qisada dhexdeeda ku arki doono uu rabbi leeyahay wazaadakum fi lkhalqi basta, yacni dad awood ilaahay uu siiyey ayay ahaayeen, iyagoo kalena aanan ardada korkeeda lagu abuurin sida uu rabbi subxaanahu wa tacaala noo sheegay uu leeyahay alam tara kayfa facala rabbuka bicaadin irama dati lcimaad alatii lam yukhlaq mitluha fi lbilaad, iyadoo kale ardada lagumaba abuurin ba xagga awoodda iyo cumri dhirka iyo waxa ay leeyihiin maaragtay يعني أيغو كريت إلهي فابو أسنكو أبوري سلاس ربي ليه سبحانه وتعالى مركة دادكاس حقي بي أود إلهي أوسيي أيي ماركة كبرين سبب تيذن حقي كديدين سلا الله سبحانه وتعالى أولي في سورة فصلت فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة عساس إيران دولك مركي كوك برين يقوقين أي إيران يا نغا أود بدن دولك دحريس يا نغا أود بدن مجر عيد نغا أود بدن لما أركب إيران مركي نوعا دكاس أود دي تكبر كوسمي النعمة الإلهي أوسي أي كشكرين لها ينكو كفري أي رب قوم كان نغا ورمي ياويا وإلى عاد وإلى عاد وأرسلنا إلى عاد هل كفران كعد فينا أو أحيط لقد أرسلنا نوحا إلى قومه هل كفران كعد فينا وإلى عاد وأرسلنا واندرنا إلى عاد قوم عاد وحان أدرني أخاهم ولا الكود هودا هود أهابا أدرني مرك وأخوهم في النسب لا في الدين حق الدين كولا الكو معها لأن أيضا مشركين وي isagana waa muumin nabi ilaahay oo muwaxida weeyaan marka xagga nasabka iyo wada dhalashada ayay walaalo ku yihiin weeyaan maxuu marka nabi ilaahay hud marka uu qoomkiisa u yimid waa maxay wuxuu u la yimid qaala wuxuu yiri ya qawmi dadkaygo ucbudullaaha alla caabuda oo cibaadada rabbigiina keligii ku gooni yeela laa tushrikuu bihi shay'an وحبها اللوذا جنين أبو أرميا ما لكم مله دين إذين من سقنان من إله معبود أو غيره ألك سوحري أحلا إلهي أحينا قد ليرهين ومعبودة مجر ومعبود كنو الله سلا درتد وحا الله كسوحري عبادة ما له ربي إن عبادك خسيس هويا أفلا تتقون ميدنا البقي منه يعني عذابك إلهي إذن كبقين حديئة شركة يبينين تأدى إنسان أوامرت الله ما إذن أفقا سمين ذات إلهي عذابك سكبقا يمي إذن أحين مركا هذا الكاس نبي الله يهود أوليمد رسول والبكل يتاس أوليماتا نبي الله نوح من كسو أرقني إنه يرفق قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره رسوشة دنبانا سيدو كالاتا ايان قوة الارك دونا مركا دعوة الرسوشة توحيدك ايكا بلا بجرين لان دعوة هذه توحيدك قفك او توصو اعماش انتي ذكا لتتوحيدك يسبب الراعة يساويا مركا التعوة يعني مارتي توحيدك نوحل الى هذا سيدها دوكتهين يعقيد ذا حق الدينك وحوكجوغا بمنزلة الرأس من الانسان بني آدم كما يشعوا مرحة كجوغوك له أيو التوحيد كن الدين كجوغا حدي بني آدم ك مرحة لجره حياة مجرد قفك وابنتي انت كرك هدين لقويه نرال ملاها قفك وابنتي ويا لكن هدي قعن لقويه أما لقو لقويه وانوران كرا بني آدم ك حدي عقيدة هذا إيه الدين كان الدين كان هدي عقيدة صحيحة أما التوحيد لقويه ككعوي الدين كهدي وده marka sidaas ayay rasuulshana u rakisi jireen u xoojin jireen ugu celcelin jireen rasuul walba uu la iman jiray si ay dadka aqoonta ugu badbaado mar hadii qofka asagoo muwaxid ah allah rumaysan aqoontiisa aysan qabash ku jirin tooxiidkiisa ilaahay u saafiye ila aakhira uu tago hatta macaasi uu la yimid hadii oo cadaabka ilaahay ku galo kuma waaro waa laga soo saaraa kelimadaas ikhlaaska iyo tooxiidka sababtiisa ba cadaabka looga soo saaraa wey marka tooxiidku shay sahlan ma aha wey inta marka uu la yimid oo tooxiidku u sharxay maxay ugu jawaabeen qoomkiisi qala al mala'u duqaybi waxa yiraahdeen alladina udayashi duqaybi kafaru galoobay oo xaqa diiday min qawmihi nabiyullahi daawud qoomkiisana nabiyullahi huud qoomkiisana kamid ah nabiyullahi huud qoomkiisana kamid ah oo qowm caad ah waxay yiraahdeen inna anagu lanaraaka waanu ku aragnaa huudo fii safaahatin caqli fudayd dhexdii mid ku sugan inaad tahay wa innaa anaguna lanadunnuka waxaan kuu malaynaynaa من الكاذبين كو بنت شيغيو ان ميد كميد تاهي ايانو كو ملينينا marka hadalkaas ayay ugu jawaabeen wa hadalkii nabii ilaahi maaragtay nuux ay ugu jawaabeen yiraahdeen inna lanaraaka fi dalalin mubiin tiyo kale ayay la mid tahay weeyaan marka al mala'u sida hore u soo sheegney waxa la yiraahdaa wa ashraful qawmi wa saadatuhum dadka madaxda ah oo matbuuciinta la yiraahdeen la raacay dadka dadkooda madaxweynta ah ayaa la yiraahdaa al mala' loo jeedaa weeyaan marka dadkii odayaasha u ahaa qowm caad ee xaq diiday ayaa waxay yiraahdeen inna lanaraaka fi safahati haanku aragnaa huudow inaad safiihnimo dhexdeed ku sugan tahay safahadana asal ahaan waxaa la yiraahdaa al khifatu wal aqwa wal hamqu baa la yiraahdaa al khifatu wal hamqu يعني عقل يقفك ماكو عقل فضود يوسن عقل يسو راجح يرزان من العين يالي رهدا اي حماقة اي كجلتو الدقون نماء اي كجلتو مركا وحيليه يعني سفاهة عقل بان كبترين اينا عقل قاد انو فضود يهو من عقل يسو كفلا وسن احينا تايبان ان ماركتي يعني كبو اركي نابيلة سلاس بان كبو اغاني نابيلة محايا لسوت اوليه وحوايه wuxuu ugu yeeray cibaadada Allah wuxuu Allah kaliya caabuda ayuu ugu yeeray wuxuu ugu yeeray tarku cibaadada awsan Allah wixii ka soo harayo asnaanta cibaadadooda ka tagisteeda ay ka tagaan ayuu ugu yeeray walidalka Abdullah ibn Abbas wuxuu dhigi jiray markuu ka waramayo hadalkaas waxay u leeyihiin buu yani inna la naraaka fi safahati markii leeyihiin waxay leeyihiin waxa safihnimada kuugu arkayna تدعو إلى دين لا تعرفه دينك أبياشا أي أقون جيرين ودين الشرك جاءهي با انتكلا حتى يدمد عصب لك من بيدادين ودين التوحيدة مركا وحدنا أقون بعض لك من سلاسا سفيه نمذك وبحكم النبي ليه وإنا أنغنا لنظنك وحنكو ملينينا من الكاذبين كو بين تشيغيو إنا كم التهي في ادعائك الرسالة sheegashada aad rasaalada sheeganeyso inaad ku been sheegayso wada rasuul ahayne been loo a tahay taas ayaanu maaratay ku maleeyneynaa biiraha qala marka nabiyullaahi huud u yiri ya qawmi dadkaygo laysa bi safahatu nabiyullaahi huud fiiri sidii nabiyullaahi anbiyaada tariiqaasay mara hadii xataa la aflagaadeeyo xanaaq iyo dagaal iminku ma aynan qaadin waxay ku yiraahdeen laysa bi safahatu sida nabi ilaahi nuux uu ku yiri ya qawmi laysa bi dalala aniga baadi uguma sugna markay baadida ku sheegeen taas oo kale buu nabi ilaahi yahuudna ku leeyahay laysa bi aniga uguma sugna safahatu aqli fudayd iyo daqnimo uguma sugna weeyaan safihi ma ahi sida idinka sheeganaysaan mid safiha ma ahi walakinni aniguse رسول الرسول بانا من رسول دري بانا من رب العالمين عالمين تربي قودا وحي ربي كسو حري ومخلوق ربي قودا حقي من لقصو دري بانا يعني مرسل من عند الله بانا الله أكتي من لقصو دري أيام أهي سلا لكن سال إذنك الشيء جيسان ما أهي إنان أهي قفص فيها إنان أهي ما إهي مركا الليه كون كان اسكالها maligi si aha aya isoo diray marka rasuul baan ahay been la kuma sheegay hadalkaasi weeyaan uballighukum risalatu rabbi wa ana lakum nasihun amin uballighukum wan idin gaarsiini wan idin soo gaarsiinaya risalatu rabbi rabbi gayga risalooyinkiisa idin soo gaarsiinaya yaa risalatka waxa way wuxuu rabbi ila soo diray ay ma arsalani allah bihi wuxuu rabbi ila soo diray ayaan maaratay idin gaarsiinaya oo ah tawxiidkii aqeedadii yaani shariicadii waxyigii yaani mowcidadii waxa soo dhanbaan idin soo gaarsiinaya awaamirtiina waa hidi ayaan idin soo gaarsiinaya weeyaan wa ana aniguna naasixun mid nasiixeynaya baanahay naasix ah oo idinka idin nasiixeynaya lakum idinka idin nasiixeynaya ناصحا سوليبا أمين مد آمنه أن الخيانة مننا لا إيمان منها وحشيجة أمان يعني أمانة معروف قوة أيام أحيويا هذا القاس أي النبي الله يهود قمتي سيقود جوابي وهذا اللطفان والدبع سنويا ليس بسفاه وأننا يوشكتين مجره لكن رسول الله إبان مركة لبات تبليغ بان سمعين إياه فسالة الإله بان بسوء قارسيني ثم الناصح عن الدين هاي ناصح بان الدين هو وإذين نصحين إياه نصحي وصومرني يعني ما أردت قصدي النبي الله ما أردت نوع أيام كصومرني كلمة ألفتي إذا أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم نصيحة هذا مركب معنيه ذو حوي يعني وحل إلى هذا أن تريد لغيرك يعني من الخير ما تريد لنفسك وقدتك قفانك أبيك أحين يعني إن خيرك نفت هذا أرجع أشهي قدتك أن أبيك أحين إن أرجع لا توي ومدك لنا خيرك لجع لا وحنفت هذا أرجع أشهي وناك وإن أمدك لجع لا مركب ناصح بان هيو توحيد كان بان أنه نفتي إذا أجع الله أو الله إفري أيام شيء بان جعلابا لذنكم يريا ويا ولي بحضنا الناس حاسو أمين مد آمنة أو وحي بأوضا عن الخيانة يمدنا كسمينينين سأمانة لو كسو دي بإذن كسو قدبنا يوي ولذلك معنى الأمين علماء وحي لهذان وحوى المعروف بالأمانة بالي لهذا أمين وحال أورانيا قفك أمانة عنك كوه الوي قانه معروف كوه بأمين لي لهذا ويا سفاني كانت مركة ماشان هذا وكشي يعني النبي الله هود الله نوغشي وصفاتك أي ذاتك مرسلين تاليه إني مبلغين يهين وتبليغ الرسالة ذاتك إيجاسية أبلغكم رسالات ربي إني ناصحين يهين وذاتك نصح أودانو وناكو دوني آخر إكشقين يهين إني آمنين يهين وحي قاس ما ركت اللوسو دي بسدو يا إذا دك أجرسين يا أما أنا دسدو يا إذا وجدنا يا ومن صفات الرسالة أما صفات المرسلين ما نجينا مرسلين إلهي أو صادره تلمامها إليهم بكم تهيوين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أو عجبتم نياض ليابتين أن جاءكم من أن جاءكم إنو إذيه مادو ذكر أي وحي وتوحيد وموعظة إن وحي توحيد إذي مادو مياه الله يابتين من ربكم حق ربك إنه إذن كذي مادو على رجل أي على لسان رجل من عرب كينه إذن كذي مادو من كاسو منكم إذن كإذن كمده محومرك إذن كذو عضين يتوحيد كإذن كذو شيء لينذركم إنه إذن تقدرت وعذاب إلهي إذن كذبه عقاب كيسو إذن كذبه متاسا الله يابتين يعني وحل الله يابا ما شيء قاسو كلا شيء الله يابا ما هي وشيء قفك إلهي سبحانه وتعالى أغمها بيوي ما هد أغع ليوي وشيء إلهي أمان يعني ما ركتين له أغع ليوي ما ها شيء الله يابا مركا إذن كمد إذن كمده وبني آدم وأدقران إيسان يعني نسب كيساء تقالنا إذنكو كلاء سلا الدرين كان ليذيين وكلاء له إنو رب الرسول كبقه ورسالة ووسو ديبه متاسا الليال أكي نكال نغطه وهذا النبي الله نوح وكيره وكلاوي أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون تاسو كلام بي لم يتايوه أو عجبتم يا ليابتين أن جاءكم إنو إذيهم ذكر وحي إنه إذيه ماذا من ربكم حق ربك إنه إذيه ماذا لأن وحي قاسا حقول منها توحيدك عقائدك وحول بكل جيسو خير ونبو كل منها من ربكم حق ربك إنه إذيه ماذا على رجل من أو منكم إذنك إذن كم إذنا لسان كيسا وكي ماذي عرف كيسا إلا إلهي ملكه وحي يوضو وحي رب وحي يوضو وعرف كيسا كشيك يا رسول كاس يا نبي قاس وكشيك يا ولي محونا مارتي الله يعني مارتي يعني رجل كاس أو وحي كاس أو ليمد يعني لينذركم إنه إذنك إذين ديقو إنت أدونك جوكتان إذن آخرتك إن حجد اللي إذنك أوغو عذاب إلهي اللي إذنك قد ديقوه واذكروا حصوصته وكشكريه إذ وقت حصوصك جعلكم أو إذن كيالي ربكين سبحانه وتعالى الله إذن كيالي خلفاء كو خليف نقضو أو أرض تمكنو من بعد قوم نوح قوم نوح مركي لحلاقين دبدي يعني كو أرض خليف كن نقضاه الله إذن يريد أو إذن كيالي بل تا حصوص تويا قوم نوح مركي تكذيب كل ما دين بالا حلاقي إذن كا مركي هدنا بوسكي سي ليدن أبو ريئو ماركي بوسكي أي جوغين أرضني إذن كا دقل إذن كا جوغتان ويا بلكي إذن كا خليف لإذن كا قدق مركي ويقضيهين قوم نوح إلا حلاقي شركنا لقو حلاقي ويقرنيا سلاس أيو حصوصنا يا ويا نعمة داس بالحصوصتا واذكروا حصوصتا إذ وقت حصوصتا جعلكم أو ربي إذن كيالي خلفاء كو خليفة يعني خلفاء يخلفون الأمم الهالكة أمليه هرية مكذبين تاهايه هلاك سمي كو خليفة أو رب سبحانه وتعالى ذلك أو مكيني يعني مكو إذن كيالي حصوصتا من بعد قوم نوح أي من بعد إهلاك قوم نوح قوم نوح مكي لها الأجيدة بذيه إنه خلفاء من كيالو أرضني أب عمرتان وكتما التعبان نعم ذا أسرب أويدين قال حصوص تبولي وزادكم الله أويدين كردي في الخلق أبو رست دحذي ذنا بسطة يعني البسطة وحال هذا القوة والطول يعني مارك أود يقر حب إله إذنسي بسطة في تسنان أو رب إذنسي حق قوة أود أدمارتي حوك ليدهين حق قررك حق كبر جسمك جسدك نؤوين أو رب سبحانه وتعالى إذين قليويا وزادكم أو إذين كردية في الخلق أبو رستين إذين كمرك الذي أبوري بسطة أو إذين كردية ويا أود بو إذين كردية ويا يعني وحوية يعني قفك الدوران شدة البطش بإلهي قفك الدوران إني قبتان وأي حلاقان أي دبضا أوقي سنيان أود سرّيسبه ربي سيّه سبحانه وتعالى ومركا ما أردت سورة بلاوغ آيات قصدك كسو هدليني أن كشيقنا في سورة الفجر الله أوليها التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني تاسو كلاوه أي ذوك الحق أود أن ما أردت أرضاد كبكي ذلوه أبو ريموه مركا نعمة داس أو ربي نئذ سيّه حصوصة بولية فاذكروا حصوصة آلاء الله الله نعموين كيسا حصوصتا لعلكم كوكا وحامدنتين تفلحون هنا الليبانته مركا نعموين كرب إذين قلي ويكمتها إن أرضي خليف ليبن كقبقي أيضا أمضا مجرمين أو موارت مشركين هورتين لحلاقي إنو إلهي أودا أو إذين سيي إنو نعموين فربضا أو إذين قلي نعموين كاس يعني مارك مرمين تاب حصوصتان أتكشك رسان مركز بات فلاح ليسان مارك الإيمان لعلكم تفلحون إن الإيمان كان درتي نعمة إلهي وحصوص تبالي مركو قفكو يعني الله سبحانه وتعالى نعمة أقل وكشكرياي قفكاس قفك شكرياه والإيماناوية يعني وحال إلى هذا ومن شكر فقد أفلح بيدان علماء قفك شكريا نعمة إلهي أقل كشكريا قفكاس والإيمان ليبان بو فلاوي مركا نعمة داس حصوص تأيو رب سبحانه وتعالى لي مركا الآلاء حلوجي ذا حبدا النعم بالي ذا نعموينك أي آلاء لقوم أقعاباوي قالوا وحي رهدين هذا الكاس وناكسن ومارت الدقنان شها إيو مارت نحريس الرحمة هي خيرك وكل هي مركو أشهدي أي عنادك له الرمانية قالوا وحي رهدين قوم مارت قوم عاد والنبي الله يهود كي رهدين أجئتنا مياد ناطمي يعني أجئتنا من ناطمي الدولة ووحد ناطمي الدنيا لنعبد الله وحده قال لك لي إنا نعبدنا مياد ناطمي يعني عبادة الله وحده مياد وحد ناطمي إماتا كابي وعاولتي ما إنا ربك لي عابدنا ناطمي دوي لنعبد الله إنا ألا عابدنا وحده كله مياد ناطمي الهودو ونذر أن كتقنا ما كان يعبد آباؤنا ما شيء أن كتقنا إلهي العبادة الأولى كان أي أهايين يعبدك وعابده آباؤنا آبياشي يدي عابد جرين آلهبي إلهياشي يعني أي عابد جرين آبياشي آبياشي يأوياشي عابد جرين إن كتقنعون ألك لي عابدنا تاسمي أبنالات متبيره بي وهذا الإنكار أو كجروي وهذا اللقو إنكري يعني وحل لقيه لا يماعه تاسمرك كايه لميني حدي يعني على الشرك للي ما داهي حلابي عذاب لقوم تيسنيه وحي لذا انفأتنا نولك هالي بما تعدنا وحد نوغو دين يسو ونوغو تهديد يسو نولا إمو إن كنت هداتهي من الصادقين كورون تشيغي يدات كميتا يعني عذابك أدنى أغوكو دينيسو أدنى ذهي حدي أصلا يلو إذن والي من عذاب إياه أرين تاس بل نولا إمو ونوكين حدات رنكو شيغيسو يعني سو دقيست عذابك سميت كورو شيغي يداتا نوكين بيير هذي فأتنا نولا كالي ونولا إمو بما تعدنا وحا أدنى مارك بلن قاديسو نوغوكو دينيسو إن كنت هداتاي من الصادقين كورن تشيبي مركا هذا الكاس وحوي ويعني لفتي سا وحوي هاي تكذيب هو بينين او ماركتي رسالة قوته نبي الله هود اي كو بينين ايان ويان وحوي واستكبار اسلوين الحق اسكوين سين ايان ويان وانا عادة اي ماركتي مشركين تبالهايين كوي نبي الله محمد لجوه كفار قريش هذا الكاسي هذا المن لم يدبك أورنجلي سيدا في سورة الأنفال الله كليه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يعني سيدا في أورنجلي الله يوحى أمارتي محمد شيغان أيوب حدو شيء حقه وحق هذا كي مدعوه ما بقى هيك مقحانسة ماذا نوغس وداد بيدين الوحى له أنا عذاب أليما ما رتي وحنوجيه ما لقي ما وناكل بيرة ما كواح كجرا ما لو وح محمد شيغاني تيو كلاتهم بيتنا لم يتعوي قال النبي الله يهود وحقيري قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قد وقع يعني أي قد وجب ونزل وحواجبي أو دقي إذن كد دقي عليكم دشين وحا كواجبي أو دشين كد دقي من ربكم حق ربي إننا كواجبي رجس أي عذاب عذاب بس إذن كواجبي ويهد إنه إذن كسوده وغضب عرق أي إذن كواجب تأينا حق الله إذن كتمان عرض إلهي وإذن كسوده تأيوه مركا رجس هذا مركا اللي هذا هو معنى الرجز بالوجه هذا رجزه بالزاي لآخريه لكن وحيليهين الصين وحوي ومبدلة من الزاي زايد أسأل زألي الرجز أحيد الرجز هو العذاب بعد سين كله بدلي ويا مركو عذاب كسلو جينا قال وحير النبي لا يهود قد وقع عليكم دشي نوحا كدقي أو كواجب نقضي حق نقضي هذا الكأمي مقالة أسأل عليهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين واستعجال استعجال كيدك دكسيني عذابك وكم يدي كم وقضاي دشي يعلو حكسو الدقي عليكم دشي نوحا كسو الدقي من ربكم حق ربي إننا وحكسو الدقي وواجب نقضي رجس عذاب دشي نكسو الدقي وغضب عراء إلهي أو يذين عراضنا دشي نأي كسو الدكتوية أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان هذا القاس النبي الله يهود أي كعر يويري أتجادلونني قوم عادوا ما إلى دو ديسان في أسماء مقعية بحد أدمية تقول دو ديسان مقعية داسو سميتموها إذن كآد مقعابتين سميتموها آد مقعودين آلهة آدكم مقعودين ويا سميتموها آلهة إلهيال آدكم مقعابتين معبودات آد كبقتين أنتم إذن كإيه وآباؤكم أبياشين أو وياشين أذكر مقعابتين أسماء ذاسه ما أنزل الله الله أولا نسو دجنين بها أسماء ذا مقعي ذاسي من سلطان حجة أولا نسو دجنين حجة اللي وعابدو وعبادة يكون متيستان أولا رب نسو دجنين متاسا تقول دو ذي سامركين عبادة لا ذاي يعني أسماء ذاس مقعي ذاس أذكر مقعابتين إلهياشي نيات مارتي أصنامتي يبقحانتي وحد عابو ديسين aaliha aad ka dhigateen ilaahyaal aad ka dhigateen oo waxay tarayaan iyo waxay dhibi karaan midna aan la arag miyaad ma aragtay ugula doodaysaan weliba wax xujaaho alla agtiisa ay haystaan aanan jirin ma anzala allahu biha min sultaan yacni cibaadadeeda saxiixnimadeeda inay saxiix tahay wax xujaa oo daliil tusinaayo tasmiyadaasi inay cibaado leedahay aynan jirin uusan rabbi usoo dejin xujo iyo daliil midna uusan usoo dejin weyaan marka xujada iyo daliilka waxaa iska leh towxiidka ilaahay usoo dejiya subxaana watacaala laakiin asmaadan ay magacowdeen oo ayagu ay caabudayaan wax burhaana iyo xujo iyo daliil ay u haystaan midna lama arko weyaan saasuu rabbi yacni maarata allah ka sheegaya nabiyulaahi huud inuu qoomkiisa ku yiri weyaan atujaadiluunanii miyaad ila doodaysaan fii asmaa'in magacyo samaytumuuha aad magacaabateen aalihatan aad ku magacowdeen samaytumuuha aad magacowdeenoo aalihadii aalihatan aad ku magacaabateen antum idinkii wa aabaa'ukum kuwaasoo maa anzala allahu rabbi uusan usoo dejinin min sultaanin maa anzala allahu biha asmaadaas uusan usoo dejinin min sultaanin xujo lagu caabudo iyo cibaadadooda inay saxiix tahay daliil tusinayaan ownan jirin weeyaan marka mataasaad igula doodaysaan mujaadaladaas marka oo nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi huud iyo qoomkiisa dhex martay suuraddan ma aynan sheegin laakiin allah subxaanahu wa tacaala fi suurati huud ayuu mujaadalada ku caddeeyey hadallada ay isweydaarsadeen halkaasuu ku sheegay markuu rabbi yidhi ay maaragtay ka xikaayoonayo maaragtay qowmi caad waxay yidhahdeen qaaluu yaa huudu maa ji'tanaa libayinatin wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qawlik wamaa naxnu laka bimu'miniin yacni saasay yidhahdeen wax xujaho aad noola timid lama arko huudu annaguna ilaahyaashayada cibaadadoodii ka tegi mayno hadalkaaga ilaahay keliya ha la caabuday uga tegi mayna bay yidhahdeen adna ku rumayn mayno markaasi waxay yidhaahdeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu wax kaloon leenahay ma jire alla keliya ha la caabuda waxa kaa yeersiinayaay ilaahyaashayadii aada wax ka sheegi jirtay baa adiga dhibaato kuu geystay markaasaad iska hadaaqaysaa iyo waxaad leedahay waxaan jirin baad sheegaysaa bay yidhaahdeen markaasuu nabiyullaahi huud u jawaabo yidhi qaala innii ushhidu allah واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هذا الكاسوكين الله بان مرخاتي قشل إذن كان وإذن مرخاتي قليني شركين إنا بريك أحي والله خير كي أدعاب دار مرك هذا وحيد بكرتان إذن كي إلهي أشينا إذن كو ولي جركان كالي إحا قرصد بغير وحيد بان هل إيه كورنين هاي كاذنين هل إيه قد لك يعني ما أردوك هاي ستبعي محايا لي ii keensada dhib alla dhibka ii geysan kartaan la imaada buu leeyahay markaasuu wuxuu ku yidhi innii tawakkaltu cala allahi rabbii wa rabbikum maa min daabatin ilaa huwa aakhidu minaasiyatiha ina rabbii cala siraatin mustaqiim sababta allah baan ku tiirsanahay alla keliya baan maartay tala saarta taladeeda u dhiibta wax aad iga qaadi kartaana lama arko laanna rabbigii daabad kasta kulligeed yacni awood gacantiisa ku hayay naasiyadeeda foodeeda hayo amarkeeda maamulay allahaasaan tala saartay markuu waxaad iga qaadi kartaa lama arko weeyaan hadalkaas mujaadalada marku waa taas weeye niqaashkaas waa marka uu leeyahay atujaadiluunanii fii asmaa'in samaytumuuha antum waaabaa'ukum maa anzala allahu biha min sultaan fantadiruu korta oo waxaad ila korataan aniga yacni waxaad idinka doonaysaan oo ah yacni maaragtay cadaab inuu aniga igu soo degayihi ila korta weeyaan ama fantadiruu korta oo waxaad sugataan cadaabkaas aad tidhaahdeen fa'tinaa bimaa tacidunaa sugta waa idiin imaanayaay innii aniguna min almuntadiriina kuwa sugto oo kortaahi macakum idinka la jirkiina kortaa ayaan ka mid ahay dadka sugayo oo koranay inuu cadaab idinku soo dego ayaan ka mid ahaye yacni idinkana sidoo kale iska sugta weeyaan cadaabku waa idiin imaanaya fantadiruu korta oo suga cadaabkaas aad dalbateen oo degdegsiyihiisa aad dalbaysaan waa idiin imaanayaa innii aniguna macakum la jirankiina min almuntadiriina baanay kuwa koranaya mid ka mida baanay in cadaabka idinku soo dego yacni maa yaxilu bikum wey waxa idinku soo degaya oo cadaabkii ah mid sugaya baan ahay weeyaan marka waa nooc tahdiidka ka mid ah weeyaan aayaddaasi waa lagu tahdiidayaa wey fantadiruu innii macakum min almuntadiriin مركز رب سبحانه وتعالى مركي انت اي دحمرتي نبي الله يهود قوم عاد اي رب مركز مارت حكم كيس عدلية اي عدالة اي كوكلا ساريوية فانجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فانجيناه يعني عذابك مركوين فانجيناه هود وان بدباذني والذين مؤمنين تي معه أسجل الجرن كي ساهدوا الله للرميسي أو أسجل الرميسي رسالة ذي سر الرميسينا وان بدباذني وحلقوا بدباذي إيمان كوذاتي كبدباذين ويا أي الله رميا رسول كي سنة أي رميا برحمة النحريس أيام كبدباذني نحريس تؤد منا أما حق نكاهاتي رحمة وأنا قارن حريصينه إيمان كاس إيني ما دين هنونتو إلى يكون هنونيا بن حريص هيدوي والرحمة دوي أرن كاس أيان كبد بادني وقطعنا وان قويني دابر الذين كوي متكودي وقدم بيني كذبوا بيني كوي كذبوا بيني بآياتنا آياته إن كوي بيني كوني وقدم بيني آخر قومها قوم كي أقدم بيئة أيان قويني بمعنى وحل أقني ويا مرك آياتك بينينا وما كانوا معينا هين مؤمنين كو إله الرميس مرك اللي حلاقي مكذبين بأحيانا مؤمنين معينا هين ويا مرك يعني حد وقطعنا وقطعنا دابر القوم وحي علماء يرهدان يعني قطع الدابر وحل يرهدان وكناية عن الاستئصال بارهدان قد جريد قوين عذاب جريد قوين ولو سمعيه كناية اللي قد قال يا قطعنا هذا الله استعمالي دابر القوم لأن دابر القوم هو حال إلى هذا آخره قوم كميتك وقدتم بيبا إلى هذا دابر إلى هذا دابر القوم يعني آخر القوم مركة جيش صلى الله عليه وسلم عيدنا كوة دي معركة وقدتم بيهدين لها لدي كوة هرب من باب الأول ومركة هرب يسوي على كثيرين بقى كوة دي هرب ومشى معركة عدو قيلة درره يكسو ورجيه مركو هرأي باب ايري دمادين ويا مركة آخر كودي هدين لباب ايي اول كودي نمحرو دمادين بلوجينا وقطعنا وان كويني بمعنى اهلكنا وان هلاقني دابر دابر الذين كذبوا بآياتنا كوي آياته نبيني ميت كودي وقدم بيي ايانو هلاقني ويا وما كانوا مؤمنين كوي اله الرميسنا ما أين نهين كو رب الرميه مركو دي هون مرك عذاب استئصال أو جرد قينا أي رب سبحانه وتعالى كو سميه أو ماركتين يعني سلاس رب سبحانه وتعالى كو هلاقيه هل كان مرك الله سبحانه وتعالى أنه ما شايقين صفة إهلاكه كني وحان الله شايقين الله شايقين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا إنه رب هلاقي إسكي هلاقي بان الله شاقي لكن كيف يضعي صفتي الله هلاقي سورة دان معين انه شاقي بل الله سبحانه وتعالى سورة دبداً أيوكو شاقي يعني ما ركتي القرآن كمدة سورة مثلا في سورة الداريات أوكاله الله حليه وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم دبين البو إلهي أسوى دلال سوي قوم النوح طوفانتا عرقية طل بيكي مدلوغو حلاقي قوم قوم عادنا وحلوغو حلاقي دبين آدي أبو أدك بو إلهي كو حلاقي سبحانه وتعالى دبين شاسبا لغو حلاقي وحولي وليبا الريح العقيم إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم يعني من أن خير لحين دبين أن خير لحين وعقيمه يعني مارت وحي كتقي سلاري أيو رب كسو دري ما تدر من شيء أتت عليه شيء أي أتي من دبيشة سكمتكتو إلا جعلته كالرميم يعني شيء رابخي إلا أي كبرت بربر إلا أي بربرسو كمتكت دبيشة دبيشة سلاسو كلا أيو رب كو ألاقي وكبا بإيوه في سورة الحاقة وحو ربنا وشيقا ولما الدبيشة إنه مستمر أهي تضبح دين يسدد ما المدينة دبيشة قراعي زي أي رب سبحانه وتعالى سورة الحاقة والله وشيقا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة كالقوء الله يزدبك لها todoba habeen iyo 8 maalmood aan wax waqti u dhaxay jirin ayuu rabbi ku halaagay ku baabashay markaas uu rabbi yiri fatara alqawm fiha sar'a kaannahum ajaz nakhl khaw yani wayn kooda markii ay halaag uu ku dhacay oo dhulka ay yaalaan ayagoo mayto oo dhinsan xagga dhulka iyo xoogga waxa la moodaaba jirid timirta geetimirka jiridiisa dhulka la dhigay oo kalaad moodaasay halka u yaalaan ayagoo mayta xooggoodi waxba uma tarin markuu cadaabka ilaahay yimid awoodi ay sheeganayna ku qooqeen waxba uma tarin sidaasuu rabbi ku halaagay wey markaas wuxuu yiri fa hal taraa lahum min baaqiya qowm caad wax un haray ma aragtaa buu leeyahay qof naf baaqiya oo ka hartay ma jirto allah uu baa bacshay weye marka iyagana rabbi baa ka awood weynaa ilaahay wuu halaagay nabiyullaahi yahuudii intii raacdana rabbi waa badbaadiyey weyaan وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قصة النبي الله يعني هود يقوم عاد هل كاسا مقصة بحني هل كان قصة النبي الله صالح يقوم الثمود أي رب سبحانه وتعالى أنه قل إياوي وإلى ثمود وأرسلنا وأندرنا إلى ثمود ثمود وحان أدرنا أنت كا أخاهم ولا الكود بان أدرنا صالحا نبي الله صالحا يعني أخاهم في النسب لا في الدين ولا الكود وحق النسبك لكن أن دينك مارت ولا الأقوى أحين ويا قال مرك وحوير نبي الله صالح يا قوم ددك يقو اعبدوا الله إلهي عابدا ما لكم إذن مسقنان من إله معبود غيره الله أحين معبودا إلهي أحين مله دين معبودك إنه الله اعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا أسيك لي عابدا حنا الشركة أولي لننوية مركا قوم الثمود النبي الله صالح قوم كيسة يعني وحي أهايين بعد قوم الثمود يعني بعد قوم عاد بنجينا قوم عاد قداشي سعي قوم الثمود هاي ويكدم بي محايل وأركض دورنا الله بأرميه يعني ما أعرف إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد بالبيدون قوم عاد كدن بيين قوم عادنا قوم نوح كدن بيين سبع صوى أرقنيبة إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ويكدن بيين ويين مركا يعني وحل إلى هذا وحي ما ركتي قوم عاد يعني وحي أيقون الدقي جرين شمال الجزيرة بنكاس أي الدقي جرين وحل إلى هذا الشام إيه نلقاس ما بين حجاز والشام أي دقان نلقى حجاز إلى هذا إلى الشام أي دحدو ذي الدقي جرين إيه وحقا الريال كودا أبي دقان ونبينا عليه الصلاة والسلام يعني ما ركتي غزوة التبوك مركو سنة كي سقالات وسعدي وأصيب مري مساكنتو ذي قريهو ذي وأي مرين نبي الله محمد أصحاب تيسي تبوك كمر كي كوك هذا الدولمات كو آذيين أي تلقاس سيمر سيد إمام أحمد في مسنده وكورنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي قال وحو يربو لي هاي عبد الله بن عمر وهو بالحجر ماشى حجر اللي يرادا سقو جو لأن مقالدي أي دقنايين ملكي قوم ثمود أي دقنايين حجر بالإرادة سيد الله بقول لي سورة الحجر كما قعابي ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يعني أصحاب الحجر بالي هذا بلقاس أي دقنايا مركو نبي صامر أبو حكيري لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين بكى العذاب بلقان قوم ثمود لقوح الآقين حق لنين أبو إله آذنين إلا أن تكونوا باكين إنا أين إيسان موية لنكو أين يموية فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه حددنا أين إيمين حق لنين أبو إيه سببت وامحي أن يصيبكم مثل ما أصابه إنه إذن أصيبه حلاقي أيها أصيبي أوكال إن عدل معي برتين بس لا أيها ليسان ويهن من بنو صلى الله عليه عند رادين هذا قوم ثمود يقوم معذب لعذابي إلهي حلاق ذلك وذا أدمر يسوع أضو باكي أهو عذابك إلهي وينك يسطر يسان سلا كمر ويهن مركة قوم ثمود هل كاس أي دقجرين ذلك شام إيه مارك أنت أدحل إلى وادي القرى أي ماركتي نلقص أي دقي جرين ويا وإلى ثمود وأرسلنا واندرني إلى ثمود ثمود وحان أدرني أخاهم ولا الكودي صالحا نبي الله صالحها قال مرك النبي صالح نبي الله صالح حويري sidii anbiyaadii horeba ay yiraahdeen ayuu asna maaratay qoomkiisa u leeyimid weeyo wuxuu leeyahay ya qawm ibudullaaha ma lakum min ilaahin ghayru allah kaliya aabuda macbuud kale rabbi kasoo xarood leedahay lama arko marka waa sifada ay xusuusho dhan la wada timaado maarta tawxiidkaas allah quraanka in badan oo noogu sheego allah u leeyahay fi suuratul anbiya وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رسول الله صادر مجر النبي الله محمد كور إلا واحد لو وحي ينجري كلمة لا إله إلا الله أي لو وحي ينجري عبادي من ربك لي إليه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في سورة النحل وصلى الله كله عبادة الله وحده برسوله ودم أي لو الإيمان جرين وين قد جاءتكم محايدين تمي قوم ثمود بينة حجة عضة إذين تمي وخارق العادة معجزة ظاهرة معجزة لماذا أي موقته أيا إذين تمي من ربكم حق الرب إذين إذين كتمي ووحو إشارة حشين قوم صالح لسيي قوم ثمود لسيي أيو إشارة ياوي هذه ناقة الله لكم هذه مدني ناقة الله الله شي سيوي لكم إذنك أيين إذن سقناتي أي آية يعني مارك إذنك إذن سقناتي وي آية حالة كونها آية يرو آية معجزة خارق العادة أيان حشي إلهي أي تنتهي حجة لمن أيا إذنك غفل وي مارك آية تنتا وحالة لمن كنا سبنينا وي ناقة الله ناقضي وحال الله إضافية الله لفظ الجلالة والله الله إضافية إضافة سبحان الله هذا وإضافة التشريف وتكريم للناقة ناقضة في حشاس أيو إلهي الشريف شريف يا أقيمين يا وين ناقة الله بان لي الله حشي سيوي وإلا إلهي مخلوق وأدنبع سياس كوذب لكن حشان تشريف حام بان الله حسا سيدة مثلا مساجد وكالات الله يلاه بيت الله الله أرمي كريها أن الله بأسكاله واحد أذكر أسكران وبيوت الله لكن بيت كمرك الله بيت الله شرف أحانا الله حسيا مارك لو شيء وقرب إله بأسد الله أرنا يوي كاسو قليل لم يكن هذه مدن حشو فرتك في قيا ناقة الله الله حشي سيوي لكم إذنك إذن سقناتي آية حالة كونها آية أيضا آية معجزاءه معجزة نما إذن كوفنا فذروها مركا تردارا بوسينا يا نبي الله صالح قوم كيسي فذروها حشي كتغا تأكل هدا أخذي في أرض الله الله قل كيسا أرض بيسا كتغا أخذي فرها كقادة أوداي سببت وح إذنك أي يعني إذن كربتاه أو إنا دمارك بيسيسان إنا دوكسيسان إنا إلاليسان إذن كمربتو فرها كقادة نلقى إلهي إسكتغا قيسا ولا تمسوها حتى أبننا حكو تابنين حشي بسوء حمي حكو تابنين لم حكو تابنين حشي حدبين بالليا يعني نبكاس وحوي وبوجه من الوجوه وحضونا بها النور وحببها القارسينين هاش عزي ما دام هل إلهي معجزهان إذن سي أيتاي إنا تقور عذان وطبوي إنا تقرع عذان وطبوي إنا تعيرسان وطبوي وحاسو إذن شيء نبات الشيكتو مرنا كتابنا نوع دون بعض النغضوية حدبين بالأرنى يوي ولا تمسوها حشيها كتابنا هكتابنا بسوء حميها كتابنا ومركا هديئات كتابتان فيأخذكم أو إذن قبتو عذاب عذاب أو إذن قبتو عذاب أليم مدو حموجياء ومركا سوء إذن قبتوية عذاب أليمة أو حموجياء مركا سوء إذن تابتو سداء أدون كان رب إذن كهلاغو ما دام أن حشي إلهي إذن كرابي نبها قارسي من اللي يرى أدن قارسي إنسان أدون كالي إذن كل عقابة كل الرشادات أدن عجزي إلهي إلا دقال لنك آخرنا عذاب في نار طاها إلهي إذن كيو مركا حشاس معجزة أهام بالرسيي سيدا مثلا قرآن كو تلمامي يعني عالكي أي عبي جرين قوم الثمود مالين حشا إسكالي مالين قوم الثمود با عبي حش بيها عالك مالك مركب مفسرين توحيليه أي أيهم مارتي أي يعني حش أي بيها لا هذا هاي maalintaas caanaha hasha ay leedahay bay ayaguna leeyihiin bay yidhaahdeen. Marka sidaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku sheegaa fi suurati shucara, qaala haadihi naaqatun laha shirbun walakum shirbu yowmin macluum, waa hashi allah weyn hal weyn waxaad leedihiin, kalcad baa idinkuna leedihiin, ayana kalcad bay leedahay, kalkeeday cabaysa. Marka kiina ku xadgudbi mayso idinkana keedaha ku xadgudbina weeyaan, saasaa loo jeedaa. ولذلك في سورة القمر نسلا سكال رب كشيغا يعني مارتي ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ساسو رب لي نبي الله صالح بال لي أشيغ أورا بيهان قوم ثمود حال كي عبال بيه عبال إن أيغا إيهاش أو قسمه إيهو قيب سيا قلو البناء يعني عبتان كذي كل كذي إنا إيمانه سو مدة مدة كل إنا كحد جد تان الله أقولين حديعي كحد جد بانا وسيدا حد الله أويري فيأخذكم عذاب أليم في سورة الشعراء سيدا سو كليه مركو يري الله قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ما بين وين عذاب كذا أو إذا قبطه مالك أدوك لجوا هلاقيه أما مالك آخر لجوا هلاقيه لجوا عذاب يبا أنت بقول قنا يا وين مرك هشاس أي أقد جي وين واذكروا نبي الله صالح ولي هذا الكوتو واذكروا حصوصتا قوم ثمود إذ وقت حصوصتا جعلكم الله إذن كيالي خلفاء كو خريف النقض أو كهر من بعد عاد من بعد إهلاك عاد قوم عاد إذن كهري مركي لحلاقين دبدين الله أرضى أو إذن دجية إذن كإذن أبو ري وخليف إذن كجدقي ومركز نوكي أدمرك كنت متوع عيسان وكن راح عيسان عيسان إذنك أيضا نوكاس إلهي اللقاء حلاقين دد مكذبين بإذنك لإذنك أبو ري مركز أصدق وكن راح عيسان يساوي من بعد عاد وبوأكم ولب أو إذن دجية الله في الأرض ملك دحلي سوء من دجيي وبوأكم في الأرض أي أنزلكم وأسكنكم في الأرض في الأرض إذا هدو حلوجة أرض الحجري ملك ثمود أي دقنايين حجري ليراد أو ربي إذن دجيي لأن في الأرض ولا ماركتي يعني الأحلام باللوية أرض الحجري بامرك اللوجي ذا بيلي المفسرين توي المباء أصلحان وحال إذا هذا المباء هذا بمعنى المنزل لذا المنزل أي مباءة لذا مكة وبوأكم من المباءة بالغيك يا نبي دهام الذي هو المنزل وإذن دجيين أو ميل يعني وإذن دجيين قريو إذن كغيال في الأرض حجر نلك اللي يراهده أي رب سبحانه وتعالى إذن دجيين مكة سوحي كسمي سنة ينلك رب سهود دجيين تمكينك أسيه بو رب كورن تتخذونها إذنكو أقوى كسميساني جملة وجملة حالية حال كونكم تتخذون أديالا نيسان من سهولها نلقي رسما بوريلي لأعين أرض الحجر نلقي رسما أتكيالا نيسان قصور الدارة دارة كسميساني دارة كيالا نيسان ووقتها يعني ما ركتي صيف كليرة هذا بيلي المفسرين تو أقولي لها dulkaas barnaanka bay degan buuraha ma degan guriyada dheer bay ka sameeystaan dulka siman yaani suhoolka xali al ardu sahla wa xali hada allati laysat bijibali yaani dulka aanan buuraha ahayn buuraleyda ahayn ba ardu sahla liiraada dulka aanan buurta ahayn ba sahla liiraada dulkaas baad waxa ka dhiganeysan ka sameeysanaysan ka yeelanaysan daara dadheer baad ka dhisanaysaan weeyaan waqtiga kulaylaha dhulka sahliga ah ee degan oo maarta aan buuraha ahayn wa tamshituna aad qodanaysaan aljibaala yaani buurihiina buyuutan guri aad ka qodanaysaan waqtiga shitaa la yiraahdo qabowga uu jiro oo qabowga aad u daran yahayna buurtaas bay inta qotaan bay guri ka dhiganayaan yaani saas bay yeelan weeyaan wa tamshituna yaani aad qodanaysaan الجبال بورهين بيوتا قريئة كقضانيسا يعني قلقي بيقتين مكاسي بورك يعني قريئة بورتي دحلي لكسميسان سي قبوغ يقبت بادان ويا قبوغ يقبت بادان بورها دحلي أودي إلهي أوسيي أي قضانيا أي سميسان ويا مفسرين تقاروا حليه تتخذون من سهولها يعني مركي فروحان مرني منت بمعنى في بان كدغني اي في سهول هاوي منت بمعنى في به ملكود بنان ايات كدغنيسا من بمعنى في ان لو استعمالنا القران كود كوفين الله في سوره الجمعه وحوليها يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اي في يوم الجمعه لوجينا مالك الجمعه دخلي اذا مركي ليمين دواقه من تاس بمعنى فيه كان سدو كلا بي لم تهي علماء قالوا حيلين ما هي وحا لو جيدا من تو تبعيديه او بعض بيت السنه من تو تبعيديه وهي من سهولها حق اذا اد كيلانيسا دخلي اذا ما ايدا اد كسميسانيسا يعني وحي اجيدان من ماده ماخوذه من السهل حق اذا كسميسته مركه ليه dulka sahliga baad doobadii baad ka soo qaadanaysaan yaani ma aragtay waxa la nooradii baad ka soo qaadanaysaan labankii aad ku dhisanayseen baad ka soo qaadanaysaan marka aad guriga ka dhisanayseen saa u sameysanaysaa weey macnahaasna way yiraahdeen culimadu way ku sheegeen wa tanhituna aad qadanaysaan aljibal min aljibal buriy haqo wadana buyutan guriga aad ka qadanaysaan wa tanhituna aljibal buyuta yaani buraha haqo wadana guriga ka dhiganaysaan si aad qabowga iyo uga badbaadaan ayad ka samaysanaysaan markaas uu fadhkuru xusuusta ala allah alla nicmooyin fi saudiin galay qoom samudo xusuusta ayu nabi ilaah saalax ku yiri wa nicma aad ilaahay oo u galay nicma fara badan fadli badan rizq iyo awood iyo dirac walba ayu rabbi siiyay subhanahu wa ta'ala weeyo wala ta'thawha fasadina fil ardi dulki mufsidina hala kawnukum mufsidin idinku wax fasadinayo ardada ilaahay ha fasadinina oo shirkiha ku fasadinina كفرها كفساد من يبين رسوش يدين تلبين معاصيها كفساد من سلاسة اللوجين لأن العثو وحال إذا هذا أشد الفساد فساد كفساد كتيسة درن أي عثو يلي إذا هذا ويا مركا ولا تعثو في الأرض مفسدين إذنكم مفسدين نلكها فساد من أبو أرانيا يعني ساس أيو مارتي نبي الله صالح وقوم كسكو أرانيا ويا ورغدان عيسى قر خير الله سيه وابراروجي وحول ايضا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم حان اخري ما انزل الله ايضا ما نزل الله اساس ابراروجي خير الله سيه ما نزل الله الا اساسا يعني القران كقر ما انزل الله ما شيء نزل الله اسكم معني واسكم مدوي لكن انزله انزل ساقدري نزله معنى اسم ما كسعانين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي مركي انتاس او نبي الله صالح كواني توحيدك او قهر رايو معجزتي او قلي مدو حشي او شيغي نعمويك الهي او قلي او ارضان من خليف لك قدقي او ضد مكذبين ايقو سنبل كودو كلو لحلاقي ايجران يعني ما رأيت ذلك أو الدجيي وناجي وحق كسا ميستان وخير يكو قباني نعمويك ربي أقلي فسادك لقرب انت سواناجي مركو سميه أي مركو جوابيا قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ دقيدي وحي رهلين يؤضياشي مضحدي الذين كوي استكبروا اسوينيي وحق اسكوينيي ويا من قومه نبي الله صالح قوم في سكم له قوم ثمود للذين ضدكي وحيكو يراهدي استضعفوا لضعيف سدي وضدكي أطباع يعني وحا لو جيدا ضدكي أي أيضو ضعيف سدينو أنان كبرين أي أنبياء الراعية مؤمنين تأهاوي نبي الله صالح ضدكي الرميي وأيضو أي ضعيف سدينو يعني ما رجتي أي وأركان إني كسر ريانو كواس لمن آمن لمن ضد بي وحي كيرادين لمن ضد بي كيرادين آمن الرميي أو منهم أيها كمدة يعني وحويان يعني لمن كان هذا الكهر للذين استضعفوا أنك بدلنينا للذين استضعفوا ظهره يعني لمن كان أنك بدلنينا للذين كوي وحي كيرادين استضعفوا لضعيف صدوا مؤمنين تي لمن ضد وحي كيرادين مالك وحل إلى هذا وبدل من الذين استضعفوا أيال لقى بدلني بإعادة حرف الجر بالإرهادة مركا وبدل البعض من الكل بالإرهادة كفارتي بمؤمنين تيوحي كليهين مؤمنين تيوحي كليهين أتعلمون مبكتهين oo maaratay ma garanaysaa ah miyad ogtihiinu amma salih annabiyullah salih mursalun mid la diray inuu yahay mur rabbihi xaq rabbigiisa laga soo diray inuu yahay ma taasaad ictiraafsantihiin oo qiraysaan hadalkaasi ku yiraahdeen waxay kulliida yaani waa nooc istihzaa kamid waay cala sabiil suqriya jees jees dartiibi hadalka uu oranayaa wey ataclamuuna anna saalixan mursalu min rabbi ma waxaad ogtihiin ood idinku qiraysaan saalix inuu rabbi soo diro rasuul ilaahay yahay ma taasaad ogtihiin ood sheeganaysaan waa nooc suqriyada istihzaa kamid a sida ay mushrikiintoo dhanba samayn jireen nabiyullaahi muusa sida uu maarata fircoon ku yiri oo kale wuxuu yidhi qaala ina rasuulakum aladii ursila ilaykum la majnuun yani taasoo kale bay la mid tahay rasuulkaa laydiin soo diro muuse ii waa mid waalan wey hadalkaasoo kale u bay la mid tahay ataclamuuna ana saalixan mursalu min rabbi waa istihzaawe wax jira ma aha weeyaan rasuul ilaahay soo diray ma aha weeyaan taas miyaad rumaysantihiin ayay waxay ku yidhaahdeen dadkii mu'miniinta ahaayo ayaga ay daciifsan jireen ayay hadalkaa ku yidhaahdeen laana dadka ducafada ah oo ama addooma leh ama fuqarada ah ama wax lamid dadka ahi wax xaqa ka hor istaagaa ma jira ayaga atbaacu rusul ah rususha ilaahay dadka raaca waa iyaga wey baynamaa dadka madaxda ah dadka maaragta xoolaha leh dadka maaragta jaaha leh xaqa uu ka hor istaago waxaas adduunka ay arkayaan iyo daldalaalkiisa uu xaqa ka hor istaago xaqa ma qaataan inta badan marka hadalkaa sidaasaa marka yacni loo leeyahay liladiina istudcifuu loo oranaya markaasaa liman aamana minhum weliba dadkaas oo nabiyullaahi saalix rumeeyeyo minhum dadkaa ka mida mustadcafiinta ka mida ayay waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna ana saalixa mursalu min rabbi qaaluu marka waxay yidhaahdeen yaa dahay mu'miniintiiba marka jawaabayso yacni meeshii la rabay jawaabtii in la yidhaahdo haa waan ognahay yacni nacam meeshay ka dhihi lahaayeen ama ay ka oran lahaayeen ina saalixan mursalun min allaahi min cindi illaahi tacaala alla agtii baa laga soo diray meeshay dhihi lahaayeen way ka lexdeen jawaabtii waxay yidhaahdeen mu'miniintii qaaluu mu'miniintii waxay yidhaahdeen innaa annaga bimaa ursila bihi saalix wixii lala soo diray mu'minuuna kuwa rumaynayabaan yacni durbadiiba hadalkii bay ka leexdeen waxaa la yidhaahdaa waxay u leexdeen musaaracatan ilaa taxqiiqi alxaqi xaqa in la muujiyo la xaqiijiyo degdegid ay u degdegayaan darteed ayay u sameeyeen wa idhaaran yacni waxaa la yidhaahdaa wa idhaaran maa lahum min aliimaani iimaanka ay leeyihiin muujin ay dadka u muujinayaan daraaddeed bay hadalkaa u yidhaahdeen weyaan maxaa yeelay nabiyullaahi saalix inuu rasuul ilaahay yahay agtooda muran bay su-aalba kama taagna inuu rasuul ilaahay way ogyihiin iska daa inuu rasuul ilaahay yahay wax alla wuxuu la yimid oo idil kuwa rumeeye baa nahaydeen annaga mu'miniin baanu nahay weyaan qaala aladiina istakbaruu kuwii isweyneeyey oo kufaarta ahaayee mujrimiinta ahaayee malaa ilaahay kusoo sheegay ayaa waxay yidhaahdeen innaa annaguna biladii kii aamantum bihi aad rumayseen kaafiruuna kuwa ku gaaloobay baana towxiidka uu saalix la yimid oo idinka aad rumayseen nebi saalix uu la yimid waa ku gaaloobna bay yidhaahdeen waa ku kufrin nebay yidhaahdeen hadalkaasi ayaguna caddaysteen inay kaafiriin yihiin mar haddii ay xaqii iyo towxiidku la yimid ay beeniyeen saalixna waa min baabi lowlaa wey way beeniyeen weyaan nabiyullaahi saalixna way beeniyeen markii takdiibka afka ay ka sheegteen haddana shaygii qubxiga ahaayee faaxishadii ay afka ka qirteen ayay haddana ficil ku dareen facaqaru naaqa facaqaruu way boqno gooyeen ama way gowraceen labadaba waa la yidhaahdaa annaaqata hashi ayay gowraceen facaqaruu yacni waxaa loo jeedaa ay naxaru naaqa hashi ayay gowraceen oy bireeyeen laanna aslu lcaqriga caqriga xagga luqada waxaa la yidhaahdaa qatcu cudwin yu'athiru fii talafi nafsi bay dhahaan yacni xubin qofka gaarsiiye inuu ruuxda waayo nafta u waayo ayaa goynteeda la gooyaa caqriga la yidhaahdaa weeye markaad tidhahda masalan hadda yacni waxaad dhihi caqartu lfarasa faraskiibaan boqno gooye baad dhihi yacni idaa darabta qawaa'imahu bisayf lugaha uu ku taagan yahay lugihiisa marka seef ku goydo baad oranaysaa aqartul faras sabatihi seef marka ku dhufato sida aad lugaha uga jarto yaa la yiraahdaa aqriga loo isticmaalaa weey marka facaqaru way gowraceen amna qatahashi bay gowraceen wacato way qooqeen oo way kibreen can amri rabbihim rabbigooda amarkiina way ku kibreen oo ahaa cibaadatullaahi waxdahu إن إله الله كلي لا عادوا وي ديدين ومارت وكو كبرين وامرك إله أوفر توحيد كيوي رسولك نبي الله صالح إنه قال سما وي ديدين حشي لقرر يبيو ليل ولا تمسوها بسوء أيضا وكو حد قدين وامرك إله ذي خلافين وي لأن العتو وحال إله لا الاستكبار بالي سلو وين نوي يعني مركا كده عطى فلان بمعنى استكبر بالوجه ذا وي وكبرين وي حدات الهدد يعني ما ركي تعطى فلان بالي إذا لم يطع مركو سن أمرك قادنين وسن طاع الله إيماني بل أرني تعطى فلان هبل ما ركي وإسوينيه وي مركا عطوه إذا حط بوحي مركا سلو استعماله ليه هذين كمقدقة مركو آد أمدويها وحال إلى الليل العاتي بالي هذا وهذين مدوي يعني شديد الظلمة مقدميسه ودريني هاي بالي دبيش مركي آد أمدبانيس آد صعطه وحال إلى هذا الريح العاتية بالله أرني يعني شديدة وحال إلى هذا العنيفة الشديدة العنيفة ودبين آد أذك أو مارة سعد كذي دبشره أي زائت هاي تاسو كلبا لينا مركا وعطوا ومدح أتكاذينه آد بأمدح أتكاذين عن أمر ربهم رب قد أمرك أيكم مدح أتكاذين سلاسوا ربي لي مركا هذا آيات فعقروا الناقة عقرق أيقوا بنا اللون نسبين كل قد بحشي بقنا قوي أو دلي أو قور عيبا لينا بينما قفك مارة هشي قور عيب مد أيقا كميدة أوها مد أيقا كميدة بوها حير الله بقرآن كحوليه في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر صاحب كودة أياريم مركاسه مارت وحكو قور إلى انتقاطي أيوه هشي مارتي عقر كسمي مركا محامر كالله أرمى كل قد بقور ما دام نين أيه كميدة أو قور عليهين أيقا أياري أيقا أنا راضي كاها إن قورعه مركا أمر كيس أمر كودة aya waxa lagu sameeyay iyo ridahooda lagu sameeyay marka waa ayagoo wada sameeyay oo kala bay lamid tahay weeyo waqaalu waxa yiraahdeen markay xashi gowraceen oo amarkii rabbina ay ku madax adkaadeen ya salihu salihu iitina noola imow nookeen bima ta'iduna waxa aad noogu goodinayso oo cadaabkii ah in kunta hada tahay min al mursaliina kuwa rabbi uu soo diray mid kamid hada tahay cadaabka aad leedahay waa idiin imaanaya نوكي بيران نولا إمو نو يعني أنا رجلوه لأن أول حكسو يري أكسو مرضي عيد هوري ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم مرك عذاب كاس أدنوه قدريسو نوكي بيران أنا رجلو حبل كاس أي ماركتي يعني سداس أيكو هداد وليب مرسل تيكو دري مد الله صدري حبي آتاي قال أنا رجل عذاب كنوكي بيران مركب إلهي سبحانه وتعالى عذابك بكسود الدجين فأخذتهم الرجفة فأخذتهم محاقبة قوم صالح الرجفة يعني زلزلة بما قبته قل قل شد نلك لللله نلك بل لللله الزلزلة أيها الإله أيها قبته فأصبحوا مركي زلزلة يكون عظم نلك للقل قلي فأصبحوا وحي أهذين نقذين جاثمين كوكوت كوضو في دارهم بلدكود دحدي دارتود دحدي دي كوكود كود دي النقدين يعني جثة هامدة بيدر بدي بالنقدين جر آنا يعني واحد روح كود جرت آن لحين اي هلك بسكية له اي النقدين ويا هلك جر آن روح لحينه در بدي بوابابين ويا مركا رجفة ده وحالي ده أصلحان الزلزلة لو يخانا محايا لو حالي ده رجفت الشيء يعني أما رجف الشيء يرجف إذا حركته بادرن رجفت الشيء إذا حركته مركات شيء قد نقدر قاجسه أيال إرادة ولما وحيكون دران رجف ذا مركي يعني حركة إذا نقدر قاسي معها صوت نواق مركو لجره أيال سيدة الإرادة وي علماء قال الصيحة بسكبان وقيل اللفتي ذي وي يعني أهلكوا بالرجفة أي صيحة بالليل قيل لغة لا ليوية ولذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وحقرنا إياه الظاهر أن الملك لما صاح بهم رجفت بهم الأرض من شدة الصيحة وفارقت أرواحهم أبدانهم. يعني ورنا إياه سنة ظاهر كان موقت وحوي ملكي مركو كقيلي يعني رجفة بمعنى الصيحة وكذلك يعني قيلة وكذلك مركو كقيلي قيلة في الدرناشه إذا درنتهي أي نلقي لجل قشي أو للل شيء إلى الروح ذو ذي أي بحظة جلكو ذي كبحظة بقرنا يولي فأصبحوا مركا وحي نقذين جاثمين كوكوت كوذو ففضيوه في دارهم دارتو ذي بمعنى في بلدهم أي لوجيلة الدار وحا لوجيلة الديار والبلد با لوجيلة بلد كوذي والوحا لاقين ومارك الله سبحانه وتعالى حجر بكبها بإيه نلقاس أي ربك حلاقي مركاس وحي النقدين دد ميت أهو أعنق بقاقي منه حلقة إسكية ليالله قلب النقدين وي مرك إنت لحلاقي لباب أشي فتولى عنهم نبي الله صالح وكجيستي فتولى وجيستي عنهم عن قوم ثمود ثمود أيو كجيستي ددك لحلاقي مكذبين تاع أيو كجيستي وقال مركاس وحويري يا قوم ذاتك يقول لقد أبلغتكم وان ذي سوغار سيئ رسالة ربي ربي قيق الرسالة بيسي أو توحيد كيئا وان ذي سوغار سيئ يعني مركو كجي يستيبو حدالك كورنا يعني أعرض عنهم وياك أعرض صالح عنهم وكجي يستيب مكاسو أيقو ميتو بنسان بو كلمة داسي كيري وياك لقد أبلغتكم وأنا بسوقر سي رسالة ربي ربي جيجا رسالة بيسي أيام بسوقر سي وحي إلهي بنا بسوقر سي خير أدنبان إذن فري شر أدن وإن كره بيويا وأنا بيشي بيبولي ولكن سي ونصحت لكم وأنا بي النصيحي وأنا بي النصيحي نصيحة الأنبياء أي بحين جلتي ومدهو يرسوش أي سين جلين أيام إذن سي ولكن سي لا تحبون مجيع لذين أما صحينك هو إذن صحين هي مجيع لذين ويا رسوش إذن صحين يسو يعني مارت ونادي إذن فريسا مجيع لذين لأن وحي إذن فريا هو إذن وحي خلاصا مركزات قولك إن صحة ذاتك ناصحين تأيل هايين انت كجيستين أياد وحد أطيعدين كل شيطان الرجيم شيطان كست كل جيبات مركز دبق الشيء ويا ولكن لا تحبون الناصحين مركز هذا الكان نبي الله صالح وحكيري مركي لحلاقي دبدي أيقو ميت أهبكو جيدين أي هذا الكاسوية يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين لأن وحونا أوليه تقريعا وتوبيخا لهم عنان أو عنانا أي سدى أورانيا سدى مثلا نبي النبي أوسمي عليه الصلاة والسلام سدى حديث صحيحين كجير حديث ابن عمر مركي يعني مارتي بدر أضياشو دين للايي واتو عالكي بدر كوي لنبيك كبري ميت كودي مركا كبعد يقول وقوير يا أبا جهل بن هشام ويا ربيعة ويا عتبة بن الربيعة ويا شيبة بن الربيعة ويا فلان بن فلان ويا فلان أوتري مدحدو دي أوتلت المامي فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا وحي ربي او يمين بلن قادم هشين اني وان هلا وحي ربي اي بلن قادم هذا الكاس ايو يري مركاس عمر او قبصدو يري يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا تدمرت جيفوا دنتي وبختي اه مي الله حد حساب كيري مركاس رسول كيري عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا والله بان قدرت عليه نفتي إذا قعنتي سكسبنات بان قدرتي كما مقلد بد كما مقلد أكيدين هذا الكعن ليه سنة أم مقلية كبضن بي سنة إنك أم مقلية سنة كبضن بي أم مقلية لكن إما جواب كرام بويلوية مركة تقريح يطوبيخ أيقو ميتة هذا الكعن الويرة هذا وعنان أي الله قبقى يزجري لأن عد ألا عد نصيح هذا أقبله ويدو هذا الكعسوك الويرة هذا وأي متستين ويدو هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.